حصريا على موقع djkimo.com. انا مهما جيت او مهما رحت حبيتها حب في عينها دوب خلاص عشق والقلب طب عشان عيونك اخش حرب. ادم السعد وادم الخير جيت انت جال انا من خير كتير من يومها وانا عايش في نعيم وشك حلو عليا جميل ايه اللي جرى ادم وده انا غريب معك انا ما بقيتش ابقى كئيب عيني لما جت عليك كده نصيب قاسيك انا كده فيكي عمري بسيب. انا محظوظ انا محظوظ انا فيكي محظوظ انا فيكي محظوظ انا معاكي شفت الهنا معاكي شفت الهنا يا سبب سعد انا يا سبب سعد انا ولا بشغل بالي لا مبسوط وكمان روى انا على مظبوط وكرم ربنا كتره زاد لما بقيتي في حياتي على طول شفت معاك انا اللي ما شفتوش زهزه وبقى في بحر فلوس حظ حلو من غير فانوس ده لولاكي كنت بقيت منحوس. دي احلى بنت والله بجد تقف تسد زي الاسد من العز دقت والفرحه شفت وكمان عقلت لقيتني فوق ده انا شفت ليالي ما فيها خوف وقعد صدمات وما فيش نوم وبعافر اسعه وبرده بقوم وعدي وعدي كده يا ما هنشوف دي كانت سنه دي معايا دي امان تيجي تواسيني ده لو انا زعلان طول عمرها فيها اصل زمان معاها بشوف تبقى واشوف حنان. قمره يا سكر قمره يا سكر حلوه مقطقطة حلوه مقطقطة دي اللي في قلبنا دي اللي في قلبنا عدم ربع عدم ربع ده جماله ايه ده انا ما شفتش منه وكمان في كلامه لا ما فيش زيه يجي وخيره ما عادي حاجه عادي عنده حاجه ولا بايده ده غصب عنه قالوا لي بكلام صدقته انه ما جاش تاني كده في حلاوته على كل مواقفه دي اشهد له خلاص خلاص ده عشان انا قاعد له. حصريا على موقع djkimo.com.